الحمد لله رب العالمين الحق المبين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا متواصلا وموصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله عن أسباب ودواعي الزنا. يعلم إخواننا وأخواتنا جميعا أن الزنا من كبائر الذنوب، الزنا من الذنوب العظيمة ومن الآثام القبيحة. الزنا ترفضه رفضا كليا العقول الصحيحة والفطر السليمة. الزنا مرفوض حتى عند الحيوانات، وقد جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة قردة زنت فرجمها القردة، والحديث في صحيح البخاري. إذن فهذا الجرم العظيم وهذا الإثم الكبير له أسباب، وذكرنا أن من أسباب ودواعي الزنا آفة التبرج وآفة العري، فهذا السبب من أعظم دواعي الزنا. ولذلك جاء الشارع فأمر النساء بالحجاب وأمر النساء بالستر ورغب في ذلك ورهب من ذلك. موعدنا في هذه الخطبة عن سبب آخر من أسباب الزنا. السبب الثاني من أسباب الزنا، رحمني الله وإياكم، البعد عن الدين. البعد عن الدين، إذا نظرنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى حقيقة هذا الدين وجدناه عبارة عن مبادئ وتعاليم تسمو بالإنسان، تسمو بالإنسان وترفع من شأنه، وترفع من شأنه وتجعله إنسانا حقيقيا بما تحمل الكلمة من معنى. الإنسان من حيث كونه إنسان، إذا جينا بنشوف الإنسانية بصفة عامة، فإن الإنسان من حيث كونه إنسان لا يساوي شيئا. لو وكل الإنسان إلى إنسانيته لانحط قدره ولصار في أسفل سافلين. وإنما الذي يسمو بالإنسان ويرفع من شأنه ويعلو بقدره إنما هو الإيمان بالله، إنما هو التزامه بالدين حقيقة وعاها أعداء الإسلام ولم يعها أبناء الإسلام. ولذلك ترى الحرب، ترى الحرب موجهة إلى الإسلام وإلى هذا الدين بالذات، لعلمهم أن الإنسان لا يسمو ولا يرتفع قدره ولا يمكن إلا بدينه، حقيقة ذكرها القرآن في عدة مواضع. الإنسان بقدر ما يتمسك بدينه، بقدر ما يرتفع ويسمو حتى يصير مع الملائكة المقربين. يقول الحق جل وعلا: والعصر، يقسم ربنا جل وعلا بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان خاسر من حيث كونه إنسان. لكن من ينجو من هذه الخسارة؟ شكون ينجو من هذه الخسارة؟ من يتجنب هذه الخسارة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الحق جل وعلا أيضا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، إذا نظرنا نظرة دقيقة في بعض التصرفات التي نراها الآن في الشوارع والتي تصدر من أبنائنا ومن إخواننا، نجد أن هذه التصرفات لا فرق بينها وبين تصرفات البهائم، لا نجد فرقا بينها وبين تصرفات البهائم. فحينما يفسد رجل بامرأة على قارعة الطريق، أو تجد الإنسان أعز الله أسماعكم يتبول والناس ينظرون إليه وهو كاشف فرجه، أو تجد الإنسان يسرق، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ الكل له متطلبات ودواعي، يحب أن يفعل ويفعل، لكن الإنسان يسمو بإيمانه، يترفع عن هذه الأخلاق الذميمة، عن سفاسف الأمور. أش الفرق بين هذا الإنسان اللي قبض في هذا الإنسان التي يزني بها وبين كلب ولا حمار أعز الله أسماعكم مع أنثى؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا الذي يسرق وبين حيوان يعني رأى أكله من الأكلات ثم أخذها وسرقها ثم ذهب؟ ما الفرق؟ لذلك الإسلام يسمو بك، تقول لك لا لا لا ما تدير هذه، لا لا لا، إيمانك يمنعك، دينك يمنعك، تعاليم دينك لا تبيح لك ذلك. إذن فبقدر ما تتمسك بدينك، بقدر ما تسمو وتعلو وترتفع. قال الحق جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال الحق تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالإنسان من حيث كونه إنسان ظلوم جهول، ما عرف ولو، لا يسمو ولا ينبل ولا يعلو إلا بالدين. ولذلك بقدر ما تتناسى ذاتك ومتطلباتها وتذيبها في ذات الله، بقدر ما تسمو وتعلو. لاحظوا رحمكم الله، الصلاة حينما الإنسان وهو في صلاة ينسى ذاته، تكون وقف يركع ثم يسجد، لو تمعنا هذه الحركات لوجدنا فيها تذللا واضحا. الإنسان تيكون مقاد حتى تيولي حط رأسه في الأرض، ذلة ما بعدها ذلة. لكن اعلم رحمك الله أن هذه الذلة التي تكون في ذات الله إنما هي رفعة، فحينما تكون في موضع السجود الذي فيه تذلل كامل وتطامن تام لله تبارك وتعالى، تكون في هذه الحالة قريب ممن؟ من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك القراءة والعلم الشرعي يقربك من الله تبارك وتعالى، لأن العلم تجعلك تتذلل تمام التذلل. يقول الحق جل وعلا في مطلع سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ثم قال في آخرها واسجد واقترب. والعلماء يتكلمون في العلاقة بين أوائل السور وأواخرها. إذن بقدر ما تقرأ يا عبد الله وتتعلم وتعمل، بقدر ما تقترب من ربك جل وعلا. أرأيت إلى قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم. قفوا رحمكم الله عند هذه اللفظة بني آدم، ما هو بني البشر ولا الإنسان؟ لبني آدم، نسبك إلى آدم الذي كرمه الله تبارك وتعالى. قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بماذا كرمه الله؟ بماذا كرمه الله؟ كرمه الله بالعلم، بالعلم، إنه العلم، إنه الدين، أشرف شيء يسمو بالإنسان. روحك تسمو وتعلو إلى الله جل جلاله وتقترب منه متى استمسكت بدينك، متى التزمت العلم الشرعي وانت طالع. إذن فبقدر تمسكك أو تمسكك بدينك بقدر ما تسمو وتنبل وتعلو. الزناد والزواني ما حقيقة علمهم؟ ماذا يعلمون عن دينهم؟ ماذا يعلمون عن ربهم جل وعلا؟ ما عارفين شيء. ولذلك الإنسان لو يعلم أو لو كان له شبه إلمام بدينه ما استطاع أن يقترف هذا الجرم. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. الزنا من كبائر وعظائم الذنوب. إنسان يقرأ مثل هذه الأحاديث. هند بنت عتبة لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعها على عدم الزنا، قالت: أو تزني الحرة؟ قالت: أو تزني الحرة؟ إذا الإنسان يقرأ مثل هذه النصوص، تقرأ مثل هذه النصوص، واش بقي بيجترع الله تبارك وتعالى في اقتراف هذه الكبيرة؟ إذن وأنت تقترف تقول: أش ما عندي تشخل فيه على ديني، لأنك ينحط قدرك. ولذلك كما ذكرت آنفا، أعداء الإسلام تبيو يجردنا، تبيو يحيدنا ويسلوا من هذا المفهوم الصحيح اللي هو العبادة. العبادة اش تيصوروا هدرك؟ اش تيصوروا الدين؟ يصورونه قيد من القيود. نعم هو قيد، لكنه قيد رحمة. ولذلك أول ما يحمد الله عليه وبه العبودية. ألا نقول في صلاتنا: الحمد لله رب العالمين؟ ما تنحمدوش على النعم، النعم كثيرة نحمده، لكن أول ما نحمده عليه هو أن شرع لنا عبادة، شرع لنا هذه العبادة اللي هي قيد، لكنها قيد رحمة. ولذلك نقول: الحمد لله، الحمد للمعبود، الحمد للذي تعبدنا بهذا الدين الغالي السامي. هل شعرنا بهذا الأمر حينما نقول الحمد لله؟ تتحمد الله تبارك وتعالى حكاش حك ذلك هذه العبادة اللي هي تتقيدك، ما تتخليكش تنحط كما ذكرنا آنفا. أي حاجة بيتها وأي حاجة سولتها لك نفسك تديرها. ولذلك لو نظرنا إلى الواقع وإلى بعض النماذج الذين تجردوا من هذا المفهوم، كم نسمع من أنواع الزنا، ومن أعظمها الزنا بالمحارم. هذا الأمر ما كان قبل، ما كنا نسمع بزنا المحارم. رجل ينتهك عرض ابنته، وعم ينتهك عرض ابنة أخته، وأخ ينتهك عرض أخته. آفات. ما الذي حمل هؤلاء على اقتراف هذا الجرم العظيم؟ ما الذي حمل هؤلاء على اقتراف هذا الجرم بالله عليكم؟ أليس هو قلة الدين؟ أليس هو قلة الدين؟ ومن يقول ذلك؟ من يقول بأن قلة الدين هو السبب في ذلك؟ من يقول؟ نسمع بالكثير من الجمعيات يشنعون على هذا الفعل وحق لهم، لكن هل سمعنا في يوم من الأيام أن هؤلاء أرجعوا السبب في ذلك إلى قلة الدين؟ واش عمرنا سمعنا شي واحد قال قلة الدين هي سبب هذا الشيء؟ يلا تنزيو حدا المراه وتنبقاو تنحوطوا بجانب المرض. لا نشير إلى أصله وعلته، لا نشير إلى أصله وعلته، إنه البعد عن الدين يا عباد الله، إنه البعد عن الدين سبب مثل هذه المنكرات وهذه العظائم. نستشنعوا جد يزني ببنت ولده، أمر شنيع شنيع. واش بغينا نديرو؟ تنبداو نتكلموا معاه وكيردوا لها نفسيتها وكي مزيان مزيان، هذه امور مزيانه انسانيه انسانيه، هذه امور انسانيه. لكن واش قلنا الناس ما حقيقه هذا الوباء، وما حقيق وما سبب هذا الداء؟ عمرنا قلنا شي واحد راه قلت الدين هي اللي تدير هذا الشيء؟ تصوروا عباد الله، البنت تقعد قدام باها بالكولون ودايره الريحه، ودا تكون جايه فطور النمو كذا 17 سنه و 18 سنة. بالله عليكم هذه الامور هل هي من المشروع؟ راه الا بغينا نبداو تنهضروا وتوسعوا، راه حتى الاب معذور، راه حتى هو معذور، حتى هو مريض نفسانيا، يلا ونبداو تنوسعوا الدائره، راه حتى هو معذور، لانه لو لم يكن هذا الامر لما وقع في الزنا. إذا خصنا نقولوا للناس بصريح العبارة، ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى مبادئ شعائركم ودينكم. هذا هو، هذه هي العلة وهي الأفة. قلة الدين سبب في وقوع هذه الجرائم العظيمة التي يستنكرها وتستنكرها جميع المذاهب. ما كانش ديانة إلا وتستنكر هذه الأمور، لكن الناس يختلفون في التوجيهات، يختلفون في التوجيهات وفي الحلول. إذن فيا عباد الله ارجعوا إلى دينكم. نريد أن نرجع إلى ديننا، ندعم هذا الأصل بين المدرسة، بين الناس المسؤولين، يديروا لنا لو استطاعوا 3 سوايع ولا 4 سوايع فاش توعد الدراسة الإسلامية في اليوم، وهلع في اليوم، ونوريهم دينهم ونوريهم ربهم ونوريهم عسى وعسى. لكن ما معدل التوجيه الديني في دراستنا؟ واش حالنا احنا دابا الان تاع باقي ندرجوا شي ماده مثل الموسيقى؟ واش تنزيدوا الخل على الخميره؟ اننا بحاجه الى ارجاع الناس الى دينهم، إلى مبادئهم. رحنا أمة إسلامية، راه المغاربة أمة إسلامية تدين الله بالقرآن وبالسنة، راه ماشي دولة علمانية رغم أنوف العلمانيين، رحنا دولة إسلامية. هاد المغاربة دولة إسلامية يحكمها الدين، لنا ولي أمر، لنا مبادئ، لنا أصول نمشي عليها وندين الله بها، وندين الله بها. إذا من أسباب الزنا ومن دواعيه البعد عن الدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. عباد الله، وكأني بسؤال قد يطرح لدى إخواننا الحاضرين أو لدى من سيسمع هذه الخطبة، أن من الناس ناس اللي هما تاع الدين وملتزمين وهذا اللي داير الحيط وهذا، وتصدر منهم افعال هي بعيده عن الدين. دابا تنسمعوا في الواقع فلان واش فراس واحد فلان داير اسمي داير الحيط وقع وفعل، والخرى دايره نقبها وفعلت وفعلت. هذه الظاهره عباد الله اول ما ينبغي ان نتعامل معها، ينبغي ان نتعامل بمبدا التثبت. كم من الشائعات تشيع وسط المسلمين ولا أصل لها، خص الناس ينتبهوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تثبت يا عبد الله، لا تبقى تلقى فمك واش فرسك كذا وتتا، وخصك تعرف بأن ما قال هذا الكلام ليس في زيد أو عمر، إنما يراد به الطعن في دين الله، إنما يراد به الطعن في شريعة الله، إنما يراد به الطعن في مبادئ الشريعة ومبادئ الإسلام. كن ذكي. إذن أول ما ينبغي، ينبغي التثبت. طيب، وقع بالفعل قد نجد بعض الشذوذات وبعض الأفعال اللي هي بعيدة عن الإسلام تصدر مع الأسف من بعض الملتزمين الذين ينتسبون إلى الإسلام. نقول لمثل هؤلاء احذروا، احذروا تمام الحذر، فإن الله جل جلاله ليس بغافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أين يعني الإنسان؟ كاين بعض الناس لحقيقة يتسترون وراء القيم، تلقى بالحيط وتلقى ربما قد ينصب عباد الله ولا يدي لهم ديانهم ولا يفسد ولا يزني والعكس، تقدر تلقى هؤلاء صنفان، صنف متستر تبلي بأن هذا هو الطريق باش يخدع الناس وبالفعل يخدعهم، ولذلك تتكون عند كثير من الناس أحقاد، أحقاد تولي تشوف أي واحد مثلا ملتزم ولا كذا إلا وتولي تصوره أنه خبيث وأنه شفار، هذا معذور من هذا الوجه. إذن مثل هؤلاء الويل لهم، الويل لهم، هذا حسابه ماش حسابهم على الله. وكان صرف من الناس اللي هو ممتاز من حقيقة، ولكن أحيانا يغلب على أمره تيدي إبليس بحاله بحال البشر. واش عمرنا فكرنا بأن هذا إنسان وهذه إنسانة؟ إذن قضية توبتوا وقضية أبنوا برب العالمين، لكن نقول لمثل هؤلاء أيضا احذروا، فإنكم حملة لواء الشريعة. ما خص الإنسان يشفي أش؟ يشفي أعداء الإسلام في الإسلام. أشهد لك أدرك تدخل اليوتيوبات وتدخل تتلقى أش متحجبة مع كذا وتصوره في شي كذا وربما تقدر تكون ذاك شيء إلى آخره. إذا أنت ما تكونش من الناس اللي تساهموا في طعن الدين من خلف. ونقول لهؤلاء إن الله جل جلاله سينتقم منهم انتقاما عاجلا غير آجل. إنا لنعرف صنفا من الناس توسعوا في ذلك باسم الدين. الرجل مسكين كاع ما كاين داير فيها الثقة بحكم أنها راه ديال نقابة ولا كذا، وهياش في عالم آخر في واد آخر. مثل هؤلاء يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، لأنهم ليسوا كسائر المسلمين. هاد الناس راه بحيلة آش بحيلة صار عندهم واحد السمعة، صار عندهم واحد السمعة، ماشي ناس عاديين. ولذلك لاحظوا القرآن يقول لنساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ويقول الحق جل وعلا من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأنت يا أيها الملتحي وأنت يا أيتها المتحجبة متى وقعت في هذا الأمر فإن الله جل جلاله سينتقم منك، وسينتقم منك انتقاما واضحا ذريعا. علينا أن نعلم هذا الأمر. أنت تطيح، تطيح بالدين، أنت ما ساعدتي ما ساهمتي، أنت تجعل كلمة الله هي السفلى بفعالك. اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، هذه الأمور لا تليق بنا. الإنسان اللي تيكون ملتزم وتجر فيه الناس ثقة ينبغي أن لا يطعنهم من خلف، أن لا يطعنهم من خلف. لا لا، انت راه صرت في مصاف الملائكة، رفعتي والناس داروا فيك الثقة والناس كذا، فإذا بك تنحط قدرا وتنزل في الدركات لا في الدرجات. بسبب ماذا؟ بسبب شهوة، بسبب شهوة. إذن فنقول بأن هذا الذنب قد يصدر من زيد أو من عمر، لكن الناس ينبغي أن يتعاملوا معه بتعقل، ينبغي أن يتعاملوا بتعقل. إذن فمن أسباب الزنا رحمني الله وإياكم البعد عن الدين. فما أحوج المسلمين الآن إلى أن يرجعوا إلى دينهم بالتوجيهات. نوجه أولادنا ونوجه أخوتنا ونوجه أخواتنا، رأت أعيدها وأكرر مقامي هذا ليس مقام الجلاد، ماشي أنا بهذا الكلام إنما أجلد الناس، لا حاشا وكلا، إنما أتكلم بحرقة وبغيرة عما أسمع وعما أشاهد. أخ من إخواني يقول لك أخت متزوجة تصفت لي مساج في الليل أحبك في الله، الله المستعان، أحبك في الله متزوجة وفي ذمة رجل، ما الذي أهوى بهذه المرأة إلى هذه الدناءة، إلى هذا السقوط؟ أش اللي خلاها تهود لهذه المرتبة تاعت البهايم ماشي تاعت الإنسانية؟ رجل معاك وانت تقولي الرجل وحيد وتذكري بأذكار النوم وأذكار سبحان الله، شو إبليس كيتلعب بالمشاعر وكيتلعب بالناس. فلذلك دائما أكرر أنا في مقام هذا إنما هو مقام الناصح الأمين، فإن الله جل جلاله قد أخذ الميثاق، وإذ أخذنا من الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذا بيان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا بقيت نعود عليه، الإنسان مثل هذه الأمور أيها الإخوان يستقبلها بقلب أنها من قلب الناصح. والله الذي لا إله إلا هو الإخوان حينما تطلع على أحوال الناس، أحوال العارفين، أحوال الملتزمين، الله المستعان. إذا الناس يرجعوا لدينهم، يرجعوا لدينهم ويستشعروا رقابة ربهم جل وعلا. إن الله كان عليكم رقيبا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لا تستهينوا برقابة الله، لا تستهينوا يا عباد الله برقابة الله، فإن أخذه أليم شديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى ديننا، أن يعيدنا وإياكم إلى ديننا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم أخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.